النبي صلى الله عليه وسلم البيت أسامة بن زيد وعثمان وطلحة وبلال فأطال، ثم خرج كنت أول الناس دخل على أثره على إثره فسألت بلالا أين صلى، قال بين العمودين المقدمين. أولا رجال الإسناد موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو العاص المنقري وجوير هذا اسمه واسم أبيه من غريب ما اتفق أنه يغلب في أن يكون هذا اسما للأنثى، لكنه جويرية ابن أسماء وبنت أسماء، وأسماء كذلك أيضا هذا أبوه ذكر وليس أنثى، فهذا مما اتفق فيه. وعدد اسمين ما يشتركان في أسماء مثل رئاب ومثل ابن رئاب أسماء في حرفية المصطلح، هناك ما يشترك في الرجال والنساء في الرجال والنساء، وضعه وضع النساء ولكنه استعمل أيضا في الرجال مثل هذا جويرية ابن أسماء الطباعي البصري. عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا من النافع بن عمر مدنيان وابن إسماعيل بصريان، هذا من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، ورباعيات كثيرة وإنما ثلاثيات له أكثر من 20 حديثا، 22 23 نجف 20 حديثا. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت أي الكعبة، لأنه يعني صار علما بالغلبة، البيت اسم لموت ولكن هنا صار علما بالغلبة، وقد يكون علما بالغلبة يصير ولا يكون، وقد يكون علما بالغلبة يصير المالك، وقد يصير علما بالغلبة مضاف نو مسحوب ال كالعاقبة، العاقبة عقبة منى عقبة أيلة العاقبة، هذا مما كان علما بالغلبة البيت. وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبه، وعثمان طلحة الحجبي حجب الكعبة، وبلال مؤذن حمامة، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم في المكث في البيت، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول الناس دخل على إثره على أثره أي بعده، يعني معنى ذلك أنه بادر. ومن الغريب أن ابن عمر حريص على مثل هذه الأشياء، على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، شغله شاغل ما فما جاء إلا بعد دخوله وغلق الباب، فهناك انتظر على الباب حتى يكون أول من يدخل، فلما فتح الباب بعد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وصلاته ودعائه، فكان أول من باشر السؤال ووجد بلالا على الباب وقال له أين صلى، لأن حريص على أن يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني ما يريد أن يهمل مثل ذلك، فلذلك قال له كنت أول الناس دخل على إثري أثره فسألت بلالا أين صلى، ومعروف أنه لديه أنه سيصلي هناك، قال بين العمودين المقدمين، هذا مع ابن الشاهد المصنف يقول إن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين العمودين بين السوار، يعني فهذا يدل على أنه جائز في هذا، وإنما ينهى أو يمنع فيما إذا وقع في خلال الصفوف عند ذلك يمنع. يقول صاحب الفتح إنما قيد بغير الجماعات لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف الجماعات مطلوب، وتسوية الصفوف الجماعات مطلوبة ولا مطلوب. وقال الرافعي في شرح مسلم احتج البخاري بهذا الحديث أي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار إلى أن الأولى لمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع ذلك لكن صلى الجماعة بين الصلاتين جمع بينهما، صلى بين العمودين وأمامه الجدار، والجدار سترة، هو يقول الأولى أن لا يصلي بين العمودين، وهذا هو الواقع كثير من الناس، وعامة الناس هذا حدث عن البحر ولا حرج، إنما طلاب العلم يأتي بين عمودين يقف يصلي ركعتين، هذا يعني ممنوع، هذا لأنه ترك أولا العمود هذا يكون سترة، فترك ذلك وصلى بين العمودين فيه نهي، وإن حمله البخاري على ما إذا قطع يسر به الصفوف، لكن الأولى أن يتركه ويجعل العمود سترة بينه وبين القبلة يعني بين المارين. قال أن يصلي للساري، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد، وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية انتهى. وفي نظر يقول صاحب الفتح رد على الرافعي، يقول وفي نظر لورود النهي خاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم الحديث أنس بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة وعن سنة الترمذي، قال محب الطبري كريها قوم الصف بين السواري لإنه الوارج عن ذلك. ومحل كراهتي عند عدم الضيق والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. فهذا رد عليه موضع النعال. وضع النعال بين السواري هذه ما جاءت إلا في الأونة الأخيرة. يقولون هذا ما كان في عهد الصحابة. إنما يصلي أن صلى أرشدهم إلى ذلك. إما يصلي بنعاله بن عليه أو يجعلهما تحت يعني عن يساره إذا لم يكن هناك أحد أو بين قدميه. وهذا هو الوارد. أما يجمعون بين السواري هذه محدثة. إذن هو انقطاع الصفوف. ويروى أنه مصلى الجن لكن هذا أيضا لا دليل صحيح عليه. لو صح كان أحسن. فالحاصل أن البخاري كما حمله البخاري رحمه الله تعالى أن نقيد النهي الواردة في ذلك بالصفوف أولى بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت الحرام في الكعبة بين الساريتين. إذن فأنه يكون للجماعة لا لمنفرد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أسامة بن زيد وبلال بن عثمان وطلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. معنى ذلك أنه تغير بعده إلى غير ذلك. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا إسماعيل يقول البخاري وقال لنا. إذا قال البخاري وقال لنا بشيخه يعتبر تحديثا وإنما وليس تعليقا كما زعمه ابن حزم. قال حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه بعكس ذلك. والحاصل إن وأما سنده عبد الله بن نصر التنيسي ومحمد الفلاعي دمشقي الأصلي نزيل تنيس ومالك مدار هجرة ونافع عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والسند واضح. والحديث هو الحديث السابق إنما طوله بعض التطويل وهو مؤذن في الغرض المذكور. قال وهنا صاحب الفتح فيما سبق قوله حدثنا جويرية هو ضمن الجيم الصيغة بالتصغير وهو من أسماء الضبعي. واتفق أن اسمه واسم أبي من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء. وقد سمع جويرية مذكور من نافع وروى أيضا عن مالك عن الواسطة وأحيانا سمع بدون واسطة. طيب هذا من الأسماء المشتركة. وإيش قال في الألفية في من يحفظ بيته؟ وعددوك اسمين ما يتحدان في اسمه نحو كهين جنيب وابنة المهلب هذا البيت الذي قبل هذا أحد يحفظه اللهم صل على منكم رجل الرشيد. قال رحمه الله تعالى قال رحمه باب هذا بمنزلة الفصل بما قبله. وعادة البخاري إذا كان أراد أن يفصل بين الأحاديث أحيانا يأتي بفصل فقط ولا يترجم وهذا يعتبر كأن هذا الذي يأتي جزء مما قبله. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل بيت مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع. صلى يتوخى المكان الذي أخبره ببلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. قال وليس على أحد بس يصلى في أي نواحي البيت يشاء. يقول ولا إسناده اسم إبراهيم المنذر الحزامي المدني. قال حدثنا أبو ضمرة هذا أنس هذا أنس بن ضمرة أنس بن عياض بن ضمرة أنس بن عياض بن ضمرة هذا المدني من الطبقة الثامنة مدني أيضا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن أبي عياش صاحب المغازي التي أثنى عليها مالك وغيره وهي صغيرة مع صغرها قالوا إنها أحسن ما ألف في المغازي. موسى بن عقبة الطبقة الخامسة عن نافع أن عبد الله عبد الله إذا أطلق وحيثما أطلق عبد الله في طيبات فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكفة فهو من مصر يرى. والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو. ننظر إذا أطلق الصحابة في الصحابة أكثر من 200 صحابة من كل من تسمى بعبد الله. ولكن المعروفون برواية الأحاديث أو الذين أكثرون رواية الأحاديث هم هؤلاء المكثرون هؤلاء معروفون مشهورون. وإنما العبادلة هؤلاء هم مشهورون برواية الأحاديث. لماذا؟ لأنهم تأخروا واحتاج الناس إلى علمهم فكثرت أحاديثهم. فلذلك إذا التبس علينا في السند ووقع في الصحابة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إلى السند، فإن كان السند مدنيا كهذا نقول هو عبد الله ابن عمر المهمل، نقول عبد الله ابن عمر. وإن كان السند بصريا فنقول هو عبد الله بن عباس، وإن كان السند مكيا فنقول هو عبد الله ابن زبير، وإن كان مصريا أو شاميا فنقول هو عبد الله ابن الزبير. هكذا عبد الله بن عمرو العاص قال أنه كان إذا دخل البيت يعني في تردداته حاجا أو معتمرا كان يدخل البيت اتباعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره، جملة حالية، والحال أنه جعل الباب أي باب الكعبة قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. وهذا أقصى ما ذكر بين المصلي وبين السترة. ومن هنا يعني أحاديث كما سيأتينا في باب معين يعني المرور بالنهي عن المرور بين يدي المصلي، قالوا مقداره هكذا. إذا كان المصلي يصلي إلى 3 أذرع ينهى أن يمر المار بين يدي المصلي، منهم من قال محل سجوده، فإذا مشى مر بعد ذلك ما يضره، ومنهم من قال رمية بحجر، وهذا لا دليل، ما وجدنا له دليل، ومنهم من قال 3 أذرع، وهذا هو يعني نعتمد عليه، لأن محل السجود نعم هو يعني بالدرجة الأولى داخل، لكن الأولى من ذلك. لماذا؟ لأن أقصى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى سترة قدره ما فعله داخل الكعبة، وهو قدره ب3 أذرع، فيكون ما بين مصلي وبين 3 أذرع من حقه، فلا يجوز لأحد أن يمر بين ذلك. وإذا كذلك أيضا إذا صلى إلى سترة ولا ترك السترة، وكذلك إذا صلى إلى سترة لا يكون أكثر من ذلك، فإن ابتعد أكثر لا يعتبر مصلي إلى سترة، ومن مر بينه وبين السترة لا يحق له أن يدافعه. قال 3 أذرع صلى يتوخى، يصلى أي صلى ركعتين أو أكثر، يتوخى أي يقصد ويتحرى المكان الذي أخبره ببلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. قال وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء، يعني الصلاة بداخل الكعبة جائز في أي ناحية من نواحي البيت. والمسألة فيها خلاف، هل يجوز داخل الكعبة الصلاة أم لا؟ في خلاف، منهم من جوزه مطلقا وهو القول الراجح لهذا الدليل لهذا الحديث، ومنهم والفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل خارج ما يمكن أو ما يستحسن، ومنهم من خص ذلك بالنافلة فقط، وأما الفريضة قالوا لا، ومنهم من كان إذا كان باب مغلقا إلى آخر خلافات، ولكن الراجح جواز ذلك بأي ناحية من نواحي البيت جائز. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، يعني أن أي شيء من الأشياء التي يستتر بها لا يكون لابد أن يعني أن يصلي إلى سترة، فإذا صلى إلى سترة ما سواء كان راحلة يعني ناقة أو بعيد ذكر، وكذلك الشجر والرحل هذه كلها تعتبر ساترة للمصلي، فيجوز ذلك ويرد يعني الدليل على ذلك. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم البصري قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحلة فيعجل فيصلي إلى آخرته هذه يضبط في آخر الأمر، لكن هنا مقدم مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل آخرة الرحل، هكذا هو الذي ثبت. أما آخرة الرحل فهذا ما أظنه يصح، بفتحات بلا مد ويجوز المد، آخرته بفتحات آخرته ويجوز المد، هذا معناه إذا كان آخرة آخرته آخرته آخرته آخرته آخرته يجوز بالفتحات إذا أخرت هنا شكله هكذا. قال أو قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يفعل. قال هنا و السند محمد بن عبد المقدم البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان البصري أيضا عن عبيد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المصغر وهو من ثقات الطبقة الخامسة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته أن يجعلها معترضة بينه وبين قبلته ساترة يعني. وقال قلت فيصل إليها. قال قلت يعني حتى إذا لم يجد إلا الراحلة مع أن هو رد النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وقال إنها من الأشياء خلقت من الشياطين إلى آخره ومع ذلك وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها ساترة والنهي الوارد في ذلك إذا كان في معاطنها تنفر عليه وتشوش عليه غير ذلك. قال قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قامت وشوشت يعني ورحلت ماذا يفعل إذا هبت الركاب أي هاجت الإبل هاجت الإبل يعني معناها تحركت هناك واضطربت ماذا يفعل. قال فكان يأخذ الرحلة رحلة الدابة رحلة الناقة فيعجله إلى فيصلي إلى آخرته أي إلى آخر الرحلة. وهذا أيضا قدر بالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن مقدار ما يستر في الصلاة قال إنه قدر مخيرة الرحل أو قال مؤخره مؤخر الرحل وآخرته ومؤخرته كلها في معنى واحد. وكان ابن عمر رضي الله تعالى يفعله هذا كله يا مشايخ ماذا يتحدث نحن في جهة والحديث في جهة لازم تطبيقه هذه كلها نقرأها لماذا للتطبيق والعمل بها بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك السترة لو لم يجد ذلك مع أن من طباعة من طبيعة الرحل أو الناقة أو الجمل أنه نفور ومع ذلك يسوي بينه وبين الأولى هذا ويوصل إليه. فينبغي لنا إذا دخلنا مسجد ما في ناقة ما يحتاج إلى ناقة في عمود وفي جدار أمان ينبغي أو على الأقل إذا كان هناك جالس من الشخص يعني تعتمد أو تستدل به لأن ما قلت هذا لأني أرى كثيرا يتساهلون في هذا وسبب تساهلهم أن الفقهاء يعبرون بعبارات يعني تحمل الناس على التساهل ويستحب أن يصلي إلى سترة من الجملة يستحب هذا هو الذي حملهم. طيب قدرنا إنه مستحب لكن ألا يليق بالعقيل أن يسلك هذا المسلك الذي استحبه الشرع لا ما يكون أولى به. لكن قال لما علم أنه يستحب قال ما في يعني معناه سواء فعل سواء لم تفعل ما في بس هذا لا ينبغي. إذا ذهبتم إذا نظرتم إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك عمل الصحابة مثل هذا ابن عمر وغيره فينبغي أن نتأسى بهذا وينبغي أن لا نصلي إلا إلى سترة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستتر والأمر للوجوب وما تركه في أله. إذن مثل هذا ينبغي العناية به وعدم الغفلة في مثل هذا ولا نرى أحدا من طلاب العلم أو من مصلين أيا كان أرشدوه إذا كان هناك أحد يصلي بدون سترة يكون رجل عمي ما يعرف السنة أقول له لا بد أن تتخذ سترة وتعتمد صلي إلى الجدار صلي إلى العمود هذا ينبغي إرشاده هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله تعالى وبالسند قال باب الصلاة إلى السرير باب الصلاة إلى السرير حتى هذا أيضا مما يعتبر من اتخاذ السترة. كنت في بيت ضيق وامرأتك نائمة على السرير لا تقول أنا أتجنب وأذهب هناك وأصلي بدون السترة وتترك اجعل السترة بينك وبين القبلة ولا يضرك من عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثنا عثمان وابي شيبة قال حدثنا جرير قال أما صنع عن إبراهيم عن أسولي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فأصلي فأكره وأن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. أولا إسناد عثمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر ابن أبي شيبة وولد محمد بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هذا واثق في الأصل نزيل الكوفة هذا حافظ وأنا أستغرب أنه مذكور في التقريب حتى مع صغر حجمه أو مع كونه مختصرا يقول قيل إنه كان لا يحفظ القرآن هذا ما ينبغي مثل هذا يكتب على كل هذا ينبغي أن يتجنب مثل هذا قيل كان لا يحفظ القرآن وكان يلحن في القرآن، فقرأ يوما بسنور النور وقرأ يوما ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك، يعني مثل هذه الأشياء ذكروها في مراكبهم. المهم يعني لا ينبغي، هو يعني ثقة حافظ شهير هذا يكفي، أما مثل هذه المذكورة هذه الظاهر أنها لا تصح، لأن ما دام حافظ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة لا يحفظ ألم ترى كيف فعل ربك، هذا شيء غريب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، يعني مثل هذه الأشياء يعني ينبغي يليق بمثل هذا الحافظ؟ لا ينبغي. قال حدثنا جرير، جرير عبد الحميد قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها من الطبقة الثانية، عن منصور، منصور معتمر أبو عساب، أبو عتاب، ما هو أبو عساب في التقريب يقول كثير من نسخ التقريب بالساب، هذا غلط، أبو عتاب بالتالي من الطبقة السادسة، عن إبراهيم النخعي من الطبقة الخامسة، عن الأسود هذا خاب الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الإسناد مسلسل للكوفيين من أول إلى آخره إلا الصحابية رضي الله عنها فإنها مدنية، وأيضا فيه رواية تابعي عن تابعي، رواية الراوي عن خاله عن عائشة رضي الله عنها. وأما على قول من يقول في التقريب يقول في الفتح يقول من صغار التابعين منصور، وعلى هذا يكون اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، لكن نقول إنه ليس ما ثبت لدينا صحة كوني تابعيا، بل نجعله من الطبقة السادسة لأنه لم يصح أنه لقي أو رأى صحابيا، وإن كان في عصره في مصره عبد الله بن الحارث بن جزم، ويعني احتمال كبير أنه لقيه لكن ما صرح بذلك. وقال عن إبراهيم الأسلام عائشة رضي الله عنها، ومن لطائف أيضا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يعني ومن المكثرين السبعة روت 2210 أحاديث، أنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، يعني سمعت أن الناس يتحدثون أو يسأل بعضهم بعضا ويستفتي ويفتيه بيقول يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة، فغضبت على لذلك فقالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، بيست الدابة التي تعدل بالكلب والحمار، فتقول لهم ترد عليهم على لقد رأيتني أي رأيت نفسي، وقد سبق لنا أن مثل هذا التركيب لا يكون إلا في أفعال القلوب، ورأيتني يعني ضميري اتصال وألحق به فقد وعادم كذلك أيضا. قال رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير، هذا هي تقول إيه أنا على السرير وصلى يعني مستقبلي، فلو كانت المرأة تقطع الصلاة ما صلى فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأكره أن أسنحه أي أظهر له حتى لا أشوش عليه أن أسنحه، فأنسل أي أخرج بخفية من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحاف أي من الغطاء الذي لبسته. فالشاهد من هذا لها أنها نفت أن المرأة مما يقطع الصلاة لأنها فعلت هذا، لكن نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بحديثه الصريح الصحيح أنه قال ذكر المرأة الحائض من جملة من يقطع الصلاة، فلذلك نقول هذه زيادة، وكلما زاد لدينا دليل نعتمد عليه ولا نعتمد على من قصر في ذلك أو يكون قبل النهي عن ذلك أو يكون له خصوصية، فيعني فبالاحتمالات لا يترك النص الصحيح الصريح وهو أن الكلب الأسود ما له مقارن أو ما له كما قال الإمام أحمد، كلا إنما أحمد أنه قال الكلب الأسود، وأما في اسمه في الحمار وفي المرأة في قلب من شيء، على كل حال المرأة كذلك أيضا ثبت بنص صحيح أن المرأة الحائض تقطع الصلاة إذا لم يكن بينه وبين القبلة سترة. أن أسنحه هذا قال لك، هنا يقول لك رأيت أسنح بفتح النون والحائل أسنحه أي أظهر له من قدامه، يعني صاحب الفتح إيش عندك أنت تشكله أسنحه، طيب هذا سؤالي أسنحه هذا من باب التكفير باب المبالغة، أي أظهر له من قدامه أسنحه بفتح النون والحاء أسنحه هكذا ضبطه، لكن أسنح أيضا لا موجود في بعض النسخ إذا قال يقطع الصلاة يقطع الصلاة إذا قلت عند طعام كماله وجماله وصحته كله نهر ذهب. وأما جمهور العلماء يرون كما تقول كما تزعم، وإنه القطع بمعنى نقص الثواب، نقص الثواب وليس للإبطال. لكن من السلف من قال بقطعه وهو مذهب المهرية، فنحن نقول يقطعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطعه أي ثلاثة. قال قال رحمه الله تعالى: باب يرد المصلي من مر بين يديه. من مر بين يديه يرد المصلي من مر بين يديه، أي سواء كان أدميا أم غيره، وكان شاة أو غير ذلك رده. وقال ورد ابن عمر رضي الله عنه من مر بين يديه بالتشهد وفي الكعبة، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. ورد ابن عمر المار بين يديه بالتشهد، التشهد معناه آخر الصلاة، ومع ذلك بقي عن السلام ورده، قال ارجع رده بالشارع. وفي الكعبة كذلك أيضا حتى في داخل الكعبة، لأن في غير الكعبة نعم بينه وبين القبلة، في الكعبة أيضا مشاهد الكعبة القبلة ومع ذلك رد، فإذا هذا معناه أنه يشرع في ذلك أيضا رد. وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، والمقاتلة المضاربة والمدافعة، الدفاع بأشد ما بأسهل ما يكون، تشر عليه ثم إذا أبى تحجزه بيدك كذا، ثم إذا أبى تدفعه إيه كما قال كما دفع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كذا، فإن مات من ذلك قالوا دمه هدر، دم الكلب هذا ما يرفع. قال رسالة المنتظر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يسر من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه مالك من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. أولا إسناد أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد البصري، ثانيا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري أيضا طبقة الثامنة. قال حدثنا يونس ابن عبيد البصري، وقال ماذا قال؟ قال أنس عن حميد بن هلال أبو نصر العدوي البصري أيضا طبقة الثالثة عن أبي صالح ذكوان السمان، وهذا ذكوان السمان الزيات فيه رواية تابعين من رواية الأقرع، لأن حميد بن هلال الثالثة وأبو صالح كذلك، أن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعيد بن مالك بن سنان. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي صالح، بالبصريين إلى أبي صالح، وأبو صالح وأبو سعيد مدنيان. ومن لطائفه أيضا أنه فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم يونس بن عبيد عن حميد الطبقة الخامسة عن حميد بن هلال عن أبي صالح. ومن لطائفه أيضا أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي، وكذلك أيضا هو من مكثرين السبعة، روى 1170 حديثا. أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب حاء، هذه حاء التحويل، هي قالوا تقرأ كما كتبت حاء وتستمر القراءة، ومعناها أنه تحويل سند، وإنما تكتب فائدتها لأن لا يظن من لا دراية له بالفن فن الحديث أن هذا السند الذي يأتي وحدثنا عدو أبي ياس يقول إيش هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يتوهم هذا. فكثير من الإشكالات الإسنادية تأتي بعدم كتابة الحاء، فلا يهتدي هل هذا شيخه أم لا، وهو يريد تحويل السند إلى سند آخر. وقال وحدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس العسقلاني، وأبو إياس قيل اسمه عبد الرحمن قيل غير ذلك في خلاف. قال حدثنا سليمان المغيرة الحزامي قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم جمعة في المسجد النبوي يصلي إلى شيء يسر من الناس، كان جعل سترة ثم يصلي، فأراد شاب من بني أبي معيط يقال إنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقالوا إنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط أراد أن يجتاز ماذا بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره دفع يعني، فنال فقال فنظر الشاب يعني هل يجد مساغا يخرج منه، فلم يجد مساغا إلا بين يديه، ما في محر إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفع أبو سعيد أشد من الأولى يعني آلمه دفعة ضربة يعني المؤدبة، فنال من أبي سعيد يعني قال إن هذا الشيخ كذا وكذا وسبه ورح. قال ثم دخل على مروان، هو قريب يعني ورشيد أيضا على مروان كان والي المدينة في آنذاك، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، قال إنه دفع ضربني كذا وكذا، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان في مجلس مروان، دخل الصحابي هذا فقال مروان ما لك ولابن أخيك أبا سعيد، وهذا من أدب ذلك الأمير، هذا صحابي جليل احترمه وقال له ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد، ولابن أخيك هذا تعطيف وتلطيف وترفيق، معنى ذلك أنه ينبغي بدل أن تضربه أن ترفق به، وهو ما عرف السبب لكنه قال لا ينبغي مثلك يضرب هذا الولد، لا ينبغي ذلك، ولكن أسلوب يعني جيد، وأسلوب قال ما لك ولابن أخيك، ما الذي أساء إليك حتى آذيته؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسر من الناس، هذا هو الشرط في ذلك، شرط الدفع أن يكون المصلي يصلي الأسفل، كثير من الناس ما عندهم سفرة ومع ذلك يدفع الناس، هذا ما له حق من هذا، نمضيع نفسه ثم بعد ذلك يؤذي المسلمين، ما له حق، وذلك أيضا لا يجتاز قريبا منه بل يجتاز كما قلنا ثلاثة أذرع، فليس له حق بعد ذلك. الحاصل إن أبا سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وقال إذا كان الإنسان يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز بينه وبين السترة، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أي بينه وبين السترة وليس بين يديه معناه بعد السترة، لأن هذا مسموح لا ينبغي له أن يؤذي الناس بهذا، فليدفعه دفع بقدر ما يستطيع، فإن أبى إلا المقاتلة فليقاتله، إنما هو شيطان، هذا شيطان، وإطلاق الشيطان على متمرد بني آدم هذا لغة، وأما قوله مجاز هذا لا ينبغي مثل هذا أن يدعى عنه مجاز، لماذا؟ وشياطين الإنس والجن يقول في القرآن مثل هذا التعبير، ثم نقول هذا مجاز ما ينبغي هذا، نقول إن الذي ترك الإنسانية أو نقول الأداب الشرعية وسلك ما يخالفها كونه شيطانا لا يسبع عليه شيطان هو، وقال إن هذا شيطان، أو كما يقولون المؤولون أولوا بماذا قالوا إنه فعل الشيطان هذا الفعل، أو إنما حمله الشيطان أتى به أخذ بيده وقال مر بهذا حتى تكتسب إثما، لأنه يريد إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدو، هو يريد أن يؤثمك فأتى بك حتى تكتسب إثما، فينبغي أن يتلافى ويتدارك ويأخذ بيده حتى لا يقع في المأثم، فما سيأتينا قاله لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصل، إذن الإثم كبير هذا عظيم، فينبغي أن يؤخذ بيده حتى بالضرب والمضاربة والمقاتلة، هذا هو يعني إذا عرفنا من هذا أنه وهنا يقول في هذا نظر أخرجهم ماذا هنا، وظاهر الحديث يقتضي تحريم المرور بين يديه، وأنه شرع له رد المال، وقلنا الشرط في رد في استحقاق الرد أن يكون له سترة، اللهم إلا أن يضطر المار إلى ذلك لعدم وجود متسعين إلا ما بين يديه، ومتى بعد المار عما بين يدي المصلي إذا لم يلقى بين يديه سترة سليمة من الإثم، لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارا بين يديك الذي يمر من وراء سترة، هذا كلام سليم، يعني إذا كان بعيدا هذا ما نقول مر بين يديه، إنما هو إذا كان قريبا خاصة إذا كان بينه وبين السترة، أما بعد ذلك فلا يدخل في هذا. ثانيا الضرورات، هذه الضرورات ما هي الضرورات؟ لأن بعض الناس مثلا كل شيء عنده ضرورة، كل شيء عنده ضرورة، يعني أي شيء خفيف أناله أصابه لو صبر دقيقتين أو ثلاثة دقيقة ينتهي المصلي هذا، فإذا كانت حاجته ما تحمل على هذا لا ينبغي له، لا يعد هذا ضرورة ويعني وينجو من الإثم، لا ما ينجو، ما يجد مساغا إلا المرور بين يدي المصلي، ولو تأخر قليلا لفاته أمر مهم لديه، في مثل هذا نسلك مسلك إيش وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا يأتينا دور هذا. الضرورة ضرورة، ليس كل ما يعتبره الإنسان ضرورة ضرورة، يعني كل شيء هين لو صبر عليه ما يفوته شيء، وإنما هو يريد أن يعمل بهواه أو يقضي غرض نفسه فقط يمر بالدفع أو بالمحل المحظور، هذا لا يسمى ضرورة. إنما الضرورة تكون يعني تقلق الإنسان ويضطر إلى أن لا يمر، لو لم يمر بين يدي المصلي وبين سترته لن يجد مساغا، وتفوته حاجة مهمة له، في مثل هذا نسلك مسلك. وقد حرم وفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مثل الحج مثلا، نعتبر مثلا الحج أيام الحج ما يمكن مثلا أن يتحرك الإنسان وربما يفوته غرض من أغراض، مثل هذه الأشياء تعطى حكمها. وأما في سائر الأيام وفي سائر الأماكن الواسعة والتساهل مثل هذا، واكتساب أن يكون بديل أن يقف 40 سنة 40 عام 40 خريف يعني خيرا له من هذا المأثم، هذا خطر عظيم. قال رحمه الله تعالى السنة المنطلق باب إثم المار بين يدي المصلي. السنة المنطلق على حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما كان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب إثم المار بين يدي المصلي يعني ماذا يترتب عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلم التنيسي قال أخبرنا مالك تقدموا عن أبي النضر سالم مولى أبي أمية مولى عمر بن عان سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد عن مسلم سعيد المدني أن زيد بن خالد الصحابي رضي الله تعالى جهين رضي الله تعالى عنه أرسله إلى أبي جهين الصحابي المعروف يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي أي من الإذن. فقال أبو جهين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ماذا عليه أي من المأثم. ما صرح في الرواية هذه أنه مأثم ولا غيره، وهو جاء في الرواية الأخرى من المأثم. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه 40 قريب 40 عاما. والراوي هنا يقول ما علمت، وهذا حسب علمه، وقد جاء في رواية أخرى بين ذلك أنه خريف أو عام، فأربعين سنة يقف. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. واللائق أنه كما ثبت ذلك في رواية أخرى أنه عام، يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. قال النووي رحمه الله تعالى فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك انتهى، ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر. إذا كان له وعيد هذا إذن المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب. قال وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته. لماذا؟ لأن زيد بن خالد الجهني صحابي وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومع ذلك فاته هذا، فأراد أن يستفيد من زميله الصحابي أبي جهيم، فهذا دليل على رغبة أو شدة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تلك العلم واستكثاره أو استثباته بما سمع منه. وفيه الاعتماد على خبر الوحي، لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسول المذكور وفيه الاعتماد على خبر الوحي وهو أنه أرسل من بسرى بن سعيد، هذا أرسله زيد ثم جاءه بالخبر واكتفى به، هذا دليل على أنه مع أنه يستطيع أن يذهب بنفسه ويسأل أبا جهيم للترخيص في النزول في الأساني، النزول في الأساني علو الأساني مطلوبة، ومع ذلك يجوز أن يأخذ بنزول، ولأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على لو اكتفاء برسول مذكور. وفيه استعمال لو في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي، لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور، يعني إياكم ولو، فهذا النهي الوارد في ذلك فيما إذا كان يؤدي إلى التأسف ومعارضة المقدور فهذا، أما في فضائل الأعمال أو في التحذيرات لو علم كذا لما عمل كذا مثل هذا، هذا جائز وقد استعمله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث. لو أني استقبلت من أمر ما استجبرت إلى غير ذلك، فدل على أن نهي وارد في ذلك فيما إذا كان يؤدي إلى التسخط بالمقدور، نزل عليه شيء وهو له كان له جهة، لو سلكه قال لو فعلت كذا وكذا، وإنما يقول قدر الله ما شاء فعل، ولا يفتح للشيطان سبيلا في ذلك. قال رحمه الله تعالى، وتنبيهات أحدها استنبطه ابن بطال من قوله لو يعلم أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه، وهذا واضح أن كل الوعيد أو المأثم وبالجهل هذا يعذر الإنسان في مثل هذا، لو علم لو إنما لو علم لو علم يعني لا ينبغي أو ينطبق عليه هذا. أما الجاهل ومر ولا يدري ذلك النهي الوارد أو الوعيد الوارد في ذلك فلا لوم عليه. هنا مما يستغرب أن الفقهاء هنا يقول ابن دقيق العيد، ذكر رابعها ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أي المالكية قسم أحوال الماري والمصلي في الإثم وعدم الأربعة أقسام، والمالكية فقط بل يوجد فيه كثير من كتب الفقهاء يقسمون أربعة أقسام: المصلي له محل يصلي فيه لئلا يؤذي المار، والمار أيضا له محل يمر فيه بدون أن يمر بين يدي المصلي، آثمان اشتركا في الإثم، أو المصلي لا يجد محلا والمار أيضا لا يجد محلا إلا أمامه لا يأثمان، أو هذه الثلاثين المصلي يجد محلا والمار لا يجد محلا، المصلي المار يجد مساغا لغير ذلك مكان آخر يمر فيه والمصلي لا يجد، المار هو الآثم، أربعة أقسام. لكن هذا من أين الدليل على هذا؟ ولذلك كما يقول صاحب الفتح في الأخير: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يكيف حتى يفرغ المصلي من صلاته. هذا هو الذي يدل عليه الدليل. ولذلك قال: وأيده قصة أبي سعيد السابقة، فإن فيها فنظر الشاب فلم يجد مساغا. هذا هو الذي يناقض قول الفقهاء، لأن قضية التي عمل فيها أبو سعيد هي قسم النوع الذي من أربعة أنواع. قال المصلي يجد، أو مثلاً أبو سعيد أيضا لا يجد ممكن، أو نقول أبو سعيد كان يجد والشاب ما يجد، قال هذا ما يأثم، إنما يأثم أبو سعيد إذا كان له مجال. طيب إذا نقول النصوص الواردة في هذا الباب لا تقتضي التشكيك أو التقسيم الأربعة هذه، بل كلهم آثمون إلا إذا كان هناك شيء آخر من الضرورة، هذا له وجه آخر. أما أن يكون الإنسان ويصور بهذه الصورة يقول ما دام المصلي ضيع نفسه فلي أن أمر عليه، لا يتعلل بهذا، ولأن كثير من الأشياء التي يبحثها بعض الفقهاء يعني بعيدة عن النصوص جدا. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال الرجل الرجل، باب استقبال الرجل الرجل ويصلي الرجل. أيوة نسختنا تقول في نسخة الصاغاني استقبال الرجل صاحبه أو غير أي نسخة باب استقبال، لكن الغريب يقول باب استقبال الرجل الرجل باب استقبال الرجل الرجل. طيب هذا هو الحق، إنما المكتب عندي باب استقبال الرجل الرجل باب استقبال الرجل الرجل، هذا من إعمال إيش؟ بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أن، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر عمل. استقبال هذا مصدر يعمل عمل فعله، تارة يضاف إلى فاعله وينسب مفعوله، وتارة يضاف إلى مفعوله ويرفع فاعله. ولو قلنا باب استقبال الرجل باب استقبال الرجل الرجل هذا جائز، يعني نجعل الأول إيش مفعولا مقدما كذا ما في معنى. الحاصل باب استقبال الرجل الرجل هذا الأوجاره، باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي بمحلية. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، أن يستقبل الرجل وهو يصلي، أن يستقبل الرجل ولا يستقبل، يستقبل الرجل وهو يصلي. وإنما هذا إذا اشتغل، معنى ذلك أنه إذا شغله استقبال الرجل يكره إذا كان ينشغل بسببه. فأما إذا لم يشغله فقد قال زيد ثابت، هنا في كلمة صنعه فالنساء كما قلت اضربوا عليها. البعض النصفة التي معي يقول ايه فأما إذا لم يشتغل بعده ايش ايوه اضرب عليه اضرب عليه هذا ما له وجه هنا جاء من محل آخر أو من الصفحة السابقة. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما برجل لا يقطع صلاة ما باليت استقبال الرجل يعني استقبال شيء إن الرجل تعليق إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ما باليت ما باليت باستقبال الرجل إذن إن الرجل جملة تعليلية مستأنفة إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل إذن هذا يفيد أن هؤلاء الصحابة أو عثمان وكذلك أيضا زيد بن ثابت يريان أن استقبال الرجل في الصلاة أنت تستقبل الرجل يعني لو كان في الظهر ما في خلاف. وفي كتب الفقهاء يقول ويكره أن يصلي مستقبلا للرجل يعني هذا إذا كان للتشويش